عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته، رواه إماماء المحدثين. هذا الحديث النبوي الشريف في هذا المجموع، مجموع النووي رحمه الله، المسمى بالأربعين النووية. والنووي رحمه الله يتفق علماء الرجال ويتفق المحدثون والفقهاء من بعده على أنه إمام جليل، زاهد ورع، فقيه محدث. اتفقوا على زهده وورعه وفضله في العلم، وله مصنفات عديدة، وكلها نفع الله بها طلبة العلم، سواء في الفقه كالمجموع شرح المهذب. لا أعتقد أنه توجد موسوعة فقهية تضاهي هذا الكتاب، اللهم إلا إن كان المغني لابن قدامة عند الحنابلة. وهذا الإمام وأيضا له روضة الطالبين في فقه الشافعي، وله شرح مسلم، وله اختياره رياض الصالحين من أحاديث خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وكلها بحق مراجع في بابها. وهذا الكتاب الذي اشتهر عند الناس بالأربعين النووية نسبة إلى الإمام النووي يحيى أو أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي، نسبة إلى نوى أو نينوى، فنووي نوى من تبع الجولان أو من دمشق، من أعمال دمشق، ونشأ بها ثم تعلم في دمشق أي في الجامع الأموي، ورحل إلى عدة أقطار وتعلم ونفع الله سبحانه وتعالى به وبمؤلفاته. وأصل كتابه هذا الأربعين النووية. يقول بعض العلماء إن تأليف الأربعينات عدد كثير جدا، ألف العلماء سواء كان في موضوع واحد 40 حديثا، أو اختار وانتخب مما يجتمع عليه أهل العلم من مجامع العلم، وإما 40 حديثا في البلدان أو في الشيوخ أو في المسلسلات أو في غير ذلك. وأصل هذه 40 يقولون هناك حديث، وبعضهم يقول إنه ضعيف ولكنهم عملوا به في فضائل الأعمال: من حفظ 40 حديثا من أمور ديني أو أمور دينه أو على أمتي من أمور الدين أدخله الله الجنة، أو جعله الله من المتقين، أو جعله ورتب صلى الله عليه وسلم جزاء على من جمع 40 حديثا من أمور الدين. قال: وإن كان ضعيفا إلا أن كثيرا من العلماء جمعوا 40ات في مواضيع مختلفة. وأصل 40 النووية كما ذكر ابن رجب في مقدمة شرحه أن ابن الصلاح وهو من جلة علماء الحديث بالشام جلس في يوم مجلسا ليملي أحاديث جوامع، أي جوامع الكلم، كلام قليل يجمع علما كثيرا كالقواعد العامة، فأملى 26 حديثا في مجلسه ذاك. فجاء النووي رحمه الله وأخذ هذه 26 وأضاف إليها ما أكمل 40 وبالتحديد 42 حديثا، انتخب فيها الأحاديث الجامعة التي تعد كأصل أصيل في الإسلام، وبعضها يقول عنه بعض العلماء ربع التشريع أو ربع الدين أو ثلث الدين. هناك أحاديث عامة كما جاء عن أحمد رحمه الله أن 3 أحاديث تدور عليها الشريعة كلها، أي أحكام التشريع. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث كل عمل ليس عليه أمري فهو رد، وحديث إنما الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك المتشابهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول أحمد لأن الأعمال كلها إما يراد بها المقصد بقصد عاملها وصاحبها فتأتي النيات، إنما الأعمال بالنيات، والأعمال الفرعية لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به رسول الله، فإن كانت مطابقة لما جاء به صلى الله عليه وسلم فهي بها اجتمع لها حسن المقصد وموافقة الشرع. والثالث الأعمال منها ما هو بين حلال ومنها ما هو بين حرام وبينهما المشتبهات، وجميع أحكام الفقه هكذا، إما حلال بين وإما حرام بين وإما مشتبه بينه، ليس هناك قسم رابع. فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فيقول أحمد رحمه الله لم يخرج حكم تشريعي عن هذه الأحاديث 3. ويروون عن أبي داود رحمه الله أنه يقول جمعت 400,000 حديث ووجدت 400,000 تدور على 4 أحاديث، وذكرها ابن رجب في مقدمة إلى غير ذلك من الأحاديث التي تعتبر قواعد عامة. وأخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم، فهو صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم والحكم لأنه يجمع المعنى الكبير جدا في كلمتين، كما في هذا الحديث كل عمل ليس عليه أمري فهو رد. لو جئت بجميع أعمال المكلفين، إن كان في طهارة في صلاة في صيام في زكاة في حج في جهاد في بيوع في إيجارات في رهن في وكالة في كل شيء، قسه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، إن كان موافقا لما جاء به فبها ونعمة، وإلا فهو مردود. وهو مأخوذ أيضا أو يشهد له قوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسيوطي أو الشافعي رحمه الله كان له بحث أو له جمع آية وحديث، يقول إن جميع الأحاديث النبوية لها أصل يشير إليه في كتاب الله، ولكن ما كل إنسان يدرك هذا. يهمنا أن العلماء جمعوا 40 في مسائل مختلفة، ممن جمع فيها النووي في أي شيء؟ في جوامع الكلم. وقد جمعت هذه 40 على ما يبدو مجرد جمع، لم يلاحظ فيها تنسيق أو تناسب بين الأحاديث بعضها من بعض، والمهم أنها موجودة في هذا المجموع، لو استوعبها إنسان لكأنما استوعب جوامع الكلم عنه صلى الله عليه وسلم. ويورد عليه بعض العلماء مما ترك من الأحاديث التي تعتبر الأمة في بابها، قالوا ترك حديثا في الفرائض هو أصل للفرائض، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى ذكر وارد. يتفق علماء الفرائض أن هذا الحديث أصل في باب الميراث بكاملة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى ذكر وارد، أي العاصر. ولذا يتفقون على أن الفرائض فرض أو تعصيب، إذن ألحق الفرائض على ما جاء في كتاب الله، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا، فلا وصية لوارث، بين ميراث الزوجين في الحالتين وجود الولد وعدم الولد، وبين حق الذكر مع الأنثى في الأولاد والإخوات والإخوة والأخوات، وبين حق الأم والأب والإش إذا كان هناك أولاد أو ليس هناك أولاد، وبين ميراث الجميع، وما بقي من ذوي الفروض فلأولى رجل فأولى ذكر، ومعنى ذلك فالباقي للعاصر. فيقولون إنه لم يذكره، وكان من حقه أن يذكره مع هذه الأحاديث جوامع الكلم. ولذا جاء ابن رجب رحمه الله وأخذ الأربعين أو الاثنين والأربعين وأضاف إليها ثمانية حتى كملت الخمسين حديثا، وأدخل فيها هذا الحديث وما شاكله، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا أيضا في بابه أصل. لم يفصل الأخت من الرضاع والخالة من الرضاع والعمة وبنت الأخ وبنت الأخ، لا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا الحديث قاعدة في حكم الرضاع وأحاله على المعلوم في كتاب الله وهو ما يحرم من النسب. وهكذا ابن رجب أكمل ما يمكن أن يورد على النووي رحمه الله فيما ترك من الأحاديث التي هي جوامع كلم وأمهات في أبوابها. ومهما يكن من شيء لا يمكن إنسان أن يدعي لنفسه الكمال، والنووي بنفسه في هذا المجموع ما قال جمعت كل شيء، إنما ما وقع عليه اختياره في هذا الباب قد أورده. وهذا الحديث الذي بدأ به هذا المجموع المبارك يتفق العلماء على أنه أصل من أصول الدين، ثلث الدين، ربع الدين، خمس الدين. ويتفق العلماء أيضا على أن هذا الحديث يدخل في كل باب من أبواب الفقه. ولذا جاء عن بعض السلف يقول لقد بدأ البخاري كتابه بهذا الحديث تنبيها على وجوب إخلاص النية في العمل لله، ولو ألفت كتابا لجعلت مقدمة كل باب إنما الأعمال بالنية. نأتي إلى هذا الحديث وإلى منطوقه ومضمونه وما يتناوله بقدر المستطاع إن شاء الله. أولا من حيث اللفظ، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان متقاربتان لفظا مختلفتان مضمونا. كلمة إنما تعتبر عند العلماء علماء اللغة أداة قصر، ومعنى القصر أو الحصر هو أن تقصر المبتدأ على الخبر. ومن أدوات القصر النفي والإثبات، ما وإلا، وما محمد إلا رسول، وكذلك تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبدك ونستعينك، فقد تقديم المعمول يدل على أنه محصور لما بعده، إياك وحدك نعبد، قصر العبادة في مرجع الضمير المتقدم هنا إياك، أصله ضمير وصل نعبدك، فلما فصل جيء بإياك، لأنه لا ينطق بالكاف وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. وتعريف كل من المبتدأ والخبر، الكاتب زيد، زيد معرفة، وكاتب عرف بأل، الكاتب زيد معناها غيره ليس بكاتب. قصرت الكتابة علي، الشاعر شوقي، الشاعر المتنبي، قصرت الشاعر على المتنبي كأن غيره معه لا شيء. فتعريف الطرفين وتقديم ما حقه التأخير والنفي والإثبات، وإنما كلها أدوات قصر، وأم الباب إنما. إنما إلهكم إله واحد، إنما أنت منذر، إنما أنت. كلمة إنما هي أداة حصر وحدها. وهنا الأعمال هي المحصور والمقصور على أي شيء؟ على النية. جميع الأعمال مقصورة ومحصورة ومتعلقة بالنية. وهنا الأعمال معرف بأل يشمل جميع الأعمال. ومن هنا قال جميع جمهور العلماء كل عمل لابد له يتعلق بالنية. بعض العلماء يقول هذا العام مخصوص خرج منه ما لا يحتاج إلى نية، كالأمور التي ليست مقاصد إنما هي شروط في غيرها، أو الأمور الجبلية، الأكل، الشرب، النوم، اللبس، هذه أمور جبلية قالوا لا تحتاج إلى نية وتحصل بدون النية. فإذا أكلت شبعت ولو ما نويت الشبع، وإذا لبست استترت وإن لم ترد الستر. ويقول الآخرون الحديث على عمومه ولا يخرج منه شيء، حتى الأمور الجبلية داخلة في هذا الحديث، لأنك إذا أكلت لتشبع شكرا لله بالنعمة، أكلت لتشبع لتتقوى على طاعة الله، نيتك في الأمور العادية تحولها إلى عبادة. إذا لبست تنوي الستر كان لك أجر، إذا لبست تنوي الفخر والخيلاء كان عليك وزر. إذن ما خرج من هذا الحديث شيء. ويقول بعض الآخرين إذا كانت عندك أمانة، عندك وديعة، عليك دين وأديت هذا الواجب عليك، الوديعة رددتها لمودعها، الأمانة أديتها لمن ائتمنك عليها، الدين وفيته لدائنك، قال لا أحتاج إلى نية. والأخ يقول نعم النية تدخل هنا أيضا. إذا كنت تريد أن تأكل الأمانة، أن تجحد الوديعة، أن لا ترد الدين، وجاء الحاكم وأخذها منك قهرا، وصل الحق لصاحبه وأنت أثمت بنية الخيانة أو الغدر، وإذا دفعتها إليه عملا بقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يا فلان هذا حقك الذي أودعتني إياه، هذا دينك علي، بنية الوفاء كان لك أجر، بنية الوفاء امتثالا لأمر الله. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها دائما تستدين، قالوا لها لماذا تستديني وقد تكون في غنى عن السدالة؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استدان وهو ينوي السداد كان الله في عونه حتى يسدد دينه. إذن النية لها دخل حتى في العادات. فإذا كان الإنسان يريد عملا ما من أمور الدنيا أو أمور الآخرة وجاءت النية فله بحسب نيته. إنسان بنى بيتا يستجر فيه ويأوي فيه ولعياله ويتركه لعياله من بعده يأويهم، كان له أجر في هذا العمل. ألا ترون الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها في امرأته فله بها أجر؟ فلما قال ذلك وقال أيضع أحدنا أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، قال أرأيت لو وضعتها في حرام أليس عليك وزر؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال عامة لا يخرج من ذلك عمل قط. والنية في الأعمال على قسمين: نية بالقصد ونية للتعيين والتمييز. النية التي للقصد هي الأعمال الأخروية التي تنفرد، ولكن قد يدخلها الرياء والسمعة، وقد يدخلها مصلحة أخرى. فهذه الأعمال بالنية الخالصة لوجه الله. أما المميزة فكما يأتي في الصلاة والصيام، وهي التي يعنيها علماء الفقه. وقد جاء في تعيين النية، أي في النية للقصد، جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليظهر أو ليذكر، الرجل يقاتل للمغنم، من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنا نية القصد، ماذا قصد بقتاله؟ قد يقاتل رجل حمية، ونحن نعلم قضية صاحب الدروع حق مكة اسمه صفوان، لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وسمع بثقيف اجتمعت وراد أن يخرج إليهم، أراد أن يخرج من مسلمة الفتح مع رسول الله زيادة عما كان خرج معه من المدينة، خرج من المدينة 10,000 مقاتل، وهناك مسلمة الفتح أرادوا أن يخرجوا مع رسول الله، فاحتاجوا إلى دروع وإلى سيوف وإلى عتاد، فأرسل إلى صفوان وكان على دين قومه لم يسلم بعد: أعرنا أدرعا. قال: غصبا أم عارية؟ قال: بل عارية مؤداة مضمونة. فقدم إليه الأدرع، وجاء صفوان بنفسه وهو على دين قومه، وخرج مع رسول الله يقاتل في حنين. ولما قال قائل: حينما فوجئ المسلمون بهوازن ترشقهم بالنبال كالجراد، رجع من رجع من المسلمين، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة، وقال قائل: هؤلاء أصحاب محمد لا يردهم إلا البحر. فقال صفوان: هذا أرطب فوكا، يعني تكسرت أسنانه، والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. يبقى هذا خرج لينصر الإسلام ولا حمية؟ حمية لقريش، لأن هوازن تغلب قريش تستولي على مكة ويصير تابع لهوازن، لا، لأن يكون في ربوبية رجل من قريش، ما بقاش محمد ولا رسول الله، تبعية النسب خير من أن يربني رجل من إيش؟ من هوازن. فهذا خرج حمية بلا إشكال. فهل هذا يقول إنه في سبيل الله؟ لا. وهكذا الأعمال التي تقصد بها وجه الله، هذه النية فيها بمعنى القصد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا جاء الحديث أنه سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا وأشرك معي غيري فاشتركته وشركا. ويأتى يوم القيامة وينادى: من عمل عملا يرائي به غير الله فليطلب جزاءه ممن يرائي، لا يطلب جزاءه من الله. وكل الأحاديث في هذا كثيرة، ويبحث العلماء في التوجيه. إذا دخل الرياء عمل أصله لوجه الله، ولكن دخله مقصد جانبي، هل يبطل هذا العمل تركه وشركه، أو أنه يبطل القدر الذي دخل فيه، أو يبطل جميع الأعمال؟ نعلم جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء، وقال: هو الشرك الخفي. والرياء أن ترائي، تعمل بعملك ترائي الناس، ليذكروك أو يمدحوك في ذلك. ولذا قيل في الذي يجاهد حمية يأتي يوم القيامة يذكره الله تعالى بنعمه عليه فيذكرها ويقبل فعل، قل خرجت بمالي وبنفسي وجاهدت في سبيل الله، يقول كذبت، خرجت ليقال فلان شجاع وقد قيل. ويؤتى بالعالم وما أعطاه الله من العلم فيذكره الله بنعمه عليه ماذا فعلت، يقول تعلمت وعلمت ليعلم دينك، قال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. ولهذا يقول الإمام أحمد وكذلك يقول الإمام مالك، من تعلم العلم لرأي أي ليماري العلماء أو يجاري السفهاء أو يلفت الناس إليه فالنار فالنار. ويقول ابن عبد البر، من تعلم ليماري العلماء فقد قسى قلبه، أي ضاع عن التحصيل لأنه لم يرد بتعلمه وجه الله. وهذا مما يوقف طلبة العلم على أحرج المواقف، لأن الشهرة أمرها خطير، ولأن طلب الرياء عند الناس أخطر. فليتق الله في نفسه وفي علمه، وليرجو وجه الله فيما علم وفيما علم، سواء استفاد منه الناس أم لا. هكذا أيها الإخوة فيما يتعلق بالرياء، هل هو يحبط جميع الأعمال أو العمل الذي رأى فيه؟ وإذا قصد في مع عمله وجها سوى وجه الله، هل يكون له في ذلك حظ؟ كمن حج ليتجر، كمن قاتل ليغنم مع إعلاء كلمة الله. يقول العلماء، إن كان القصد الأول هو وجه الله وما جاء إنما هو تبع فلا شيء في ذلك. والمسلمون كانوا يخرجون ويغزون ويقاتلون وكانوا يغنمون، ولا يؤثر ذلك على قصدهم إعلاء كلمة الله. وبعضهم يقول، إن قاتلوا وغنموا فقد فاتهم ثلثي أجر الغزاة، وإن قاتلوا ولم يغنموا فلهم أجر القزاة كاملة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغزو ويقاتل ويغنم ويقتخر ويأخذ من الغنيمة خمسها ويقسم على أصحابه، ولا يؤثر ذلك لأن القصد الأول إنما هو إعلاء كلمة الله. ولذا مالك رحمه الله كان يكره النفل، أي تنفيل الإمام أو القائد للغزاة في أول الأمر في ذهابهم. والنفل هو أن يقول القائد، من قتل مشركا فله سلبه. يقول مالك هذا مكروه في الذهاب، مخافة أن يذهب هذا المسلم لا لإعلاء كلمة الله، ولكن لقتل المشرك ليأخذ سلبه، حتى لا تغلب المادية على نيته وعلى قصده. أما في العودة فلا مانع، لأنهم راجعون من قصد الغزو وانتهى، فأريد التجارة مع حجه. القصد الأول ما هو؟ هل خرج تاجرا في موسم الحج، أو خرج حاجا وصادف التجارة؟ المقصد الأساسي هو له. وكما جاء في الحديث، يخرج جيش يريد الكعبة فيخسف الله بهم الأرض، فتقول أم المؤمنين، يا رسول الله، الجيش يكون فيهم السوق، أصحاب السوق والبيع والشراء، فما ذنبهم؟ قال، يخسف بهم جميعا ويبعثون كل على نيته. هؤلاء نيتهم إفساد البيت، وهؤلاء لا قصد لهم، لا ناقة له فيها ولا جمل، إنما صاحب الجماعة ليبيعوا ويشتروا ويربح، لا دخل لهم في ذلك، فيبعثون كل على نيته. وهكذا نية القصد تأتي في الأعمال التي يراد بها وجه الله. فهذا الذي حج واتجر، إن كان خروجه للحج وإنما يتجر ليستعين على نفقة الحج فلا مانع في ذلك، لأن القصد هو الحج والاتجار وسيلة وليس بغاية. أما إذا كانت غايته التجارة والحج بالمناسبة، فهذا بقدر جزئية النية في الحج يكون له. وهكذا في جميع الأعمال. وهذا يتكلم فيه علماء العقائد وعلماء التوجيه والتربية. القسم الثاني من النيات وهي نية التمييز والتعيين. يقول الفقهاء إنما الأعمال بالنية. أي الأعمال؟ العمل قد يقع ولو لم توجد نية. الصلاة استقبال وقيام وركوع وسجود إلى آخر. فلو أن إنسانا استقبل القبلة وكبر ووضع يديه وركع ورفع وسجد وسلم أتى بالصلاة أم لا؟ العمل حصل. تقول أعمل بالنيات، النية ما هي موجودة والعمل حصل. قالوا لا، هذه الصلاة التي صلاها أي الصلوات؟ عندنا مثلا ابتداء من ناخذ الصلاة، نكمل هذا المثال. عندنا الصبح السنة الفجر ركعتان والفريضة ركعتان، ما الذي يميز بين ركعتين وركعتين؟ النية. فإذا نوى بالركعتين الأوليين النافلة ونوى بالركعتين الأخريين الفريضة ميز تلك الصلاتين بعضهما عن بعض. ولهذا كل عمل فيه فريضة ونافلة، فريضة متكررة، الظهر أربعة والعصر أربعة، وصلى أربعتين ولم ينو شيئا منهما لم يصلي شيئا. ناتي أولا إلى جميع أبواب الفقه. ناتي إلى الطهارة. إنسان في شدة الحر وجاء زهدان ورمى حوائج وجاء وغمس في البر أو في الحوض أو تحت الدش وتبلل، لما راح من الحرارة وجاء خارج أراد أن يصلي، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهاتكم. يقول أنا بللت من شعر ظفري، مش يبغى أكثر من هذا. ماذا قصدت بهذا التبلل؟ هل تبللت للصلاة أو للحر تطلب البراد؟ هنا تأتي النية. والخلاف في هذا بين الأئمة، بين أبي حنيفة رحمه الله والجمهور، لأنهم يقولون النية في الأعمال الأساسية التي هي المقصد، أما الوسائل فلا تحتاج إلى نية. إذا لبست ثيابك لتستتر تأخذ الستر من أجل الصلاة، لا يحتاج أن تنوي باللباس أنك تصلي. وإذا صليت بهذا الثوب الذي لم تنو به سترة الصلاة صحت الصلاة، لأن ستر العورة شرط ليس هو غاية بل هو شرط لصحة الصلاة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا يقول الوضوء ليس غاية بذاته، هو شرط لصحة الصلاة. فإذا توضأت وأنت لم ترد الصلاة صحت صلاتك بهذا الوضوء كما صحت صلاتك بذاته كالثوب. والجمهور يقولون الوضوء بذاته عبادة وليس هو مجرد شرط للصلاة، بل هو في ذاته عبادة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح إذا توضأ العبد المسلم فتمضمض خرجت ذنوبه من فمه مع آخر الماء، وإذا غسل وجهه خرجت ذنوب وجهه مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه وإذا غسل قدميه خرج من الوضوء لا ذنب له، وكانت خطواته إلى المسجد وصلاته نافلة له. فقال الجمهور الوضوء بذاته عبادة لأن به تكفير ذنوب. والرجل الذي وجد امرأة في أقصى المدينة وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت امرأة بأقصى المدينة، ما تركت شيئا يفعله رجل مع امرأته إلا فعلته معها غير أني لم أجامعها، فطهرني يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم أصليت العصر معنا؟ قال لا. قال توضأ وصل. فلما توضأ الرجل وصلى نزلت الآية أقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات، فدعا الرجل وقرأها عليه فقال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، لأمتي كله. فقال العلماء وضوءه مع صلاته من مكفرات الذنوب. إذن الوضوء عبادة بذاته. وإذا نظرنا أيضا إلى أعمال الوضوء وجدنا تدور بين العادة والعبادة: الاغتسال من الجنابة تعميم البدن بالماء، الاغتسال إلى الجمعة تعميم البدن بالماء، الاغتسال من التبريد والنظافة تعميم البدن بالماء. كل هذه في صورة واحدة. ما الذي يميز ما كان واجبا وما كان مسنونا وما كان عادة؟ النية هي التي تميز ذلك. ولهذا الجمهور على أن النية شرط في صحة الطهارة. نأتي إلى الصلاة كما أشرنا، إذا صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح لا يفرق بين ذلك إلا النية. إذا أراد أن يجمع الظهر والعصر هما أربع مع أربع، لا بد من النية تحدد الظهر وتحدد العصر وهكذا. إذن النية تدخل في العبادات في وسائلها وفي غاياتها. الصوم يكون رمضان، هل رمضان يشترط إلى نية؟ بعض العلماء يقول لا حاجة لرمضان في نية، لأن الوقت محدد لرمضان، يكفي أن ينوي الصوم ولا حاجة إلى تعيين النية. كونه ينوي الصوم هذا يكفي، لأن الإنسان قد يمتنع عن الطعام حمية، قد يمتنع عن الطعام لعدم شهوة، قد يمنع من الطعام لعدم وجود الطعام. فإذا كان امتناعه اختيارا لا بد من نية تحدد امتنع صوما. فإن كان في رمضان فظرف الصوم يعين المطلوب فلا حاجة أن ينوي رمضان. والآخرون يقولون يبيت رمضان من ليله. فإذا كان في غير رمضان هناك صوم قضاء رمضان، هناك صوم كفارة، هناك صوم تطوع، هناك صوم نافلة الاثنين والخميس. فإذا أراد أن يصوم يوما على أي أنواع الصوم عليه قضاء من رمضان. في شهر شوال عليه قضاء وعليه كفارة كان قد وطئ في رمضان، عليه صيام له ست أيام من شوال، له نافلة الاثنين والخميس. أراد أن يصوم في شوال أي الصوم هذا؟ أهو من القضاء أو ست من شوال أو الاثنين والخميس؟ عليه نذر صوم يوم في شوال؟ أي أنواع الصيام؟ لا بد من النية هنا. فمن هنا يقول بعض العلماء إنما الأعمال بالنيات، تعيينها وصحتها بالنية. من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له، إذا انتفت النية. بعضهم يقول مثل رمضان الذي لا يحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنية كمالها فضيلتها. والصحيح كل عمل توقفت صحته على النية يقدر في هذا المحذوف إنما الأعمال، أي صحة الأعمال بنياتها. وإذا كان يؤدى بغير نية كدين أخذ من صاحبه، الحاكم إذا حكم على مدين بدفع الدين وامتنع وباع ملكه ووفى الدائن حقه، صح السداد ولا لا؟ هل يحتاج صاحب المدين يقول والله ما نويت أسد الدين بكيف أنا ما نويت؟ هل يتوقف سداد الدين على نيته؟ لم يتوقف. ولكن كمال هذا العمل، أجر هذا العمل يتوقف على النية. إذن النية في جميع الأعمال، إما تصحح ما يفسد بدونها وإما تكمل وتحسن ما يصح بدونها. ولهذا الحديث عام في جميع الأعمال التي يتناولها التكليف، إنما الأعمال بالنيات أو بالنية بالإفراد أو الجمع. النية يقولون الأعمال ثلاث: أعمال اللسان وأعمال البدن وأعمال القلب. فأعمال اللسان النطق من ذكر وتلاوة وكلام وغير ذلك، وأعمال البدن الجوارح، الصلاة قيام وركوع، الصيام امتناعا، الحج، الجهاد، كل هذه أعمال بدنية. أعمال القلب هو ما يتعقد عليه القلب من عقائد، من أمور الإخلاص، كما جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان، والطهور في ذلك طهارة القلب من الحقد، من الحسد، من الغل، كما جاء عن بعض السلف. أظن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يخرج عليكم رجل من هذا الفج من أهل الجنة. فخرج رجل معلقا نعليه في يده فمضى، ومن الغد قال: يخرج عليكم رجل من هذا الفج من أهل الجنة. فخرج ذاك الرجل الذي خرج بالأمس ثلاث مرات. قال: فتبعته، فقلت: يا عبد الله، إنه بيني وبين أبي ما يكون بين الولد ووالده، وقد أقسمت ألا آتيه ثلاثة أيام، فإن رأيت أن تؤويني تلك الأيام الثلاث جزاك الله خيرا. قال: تفضل. بات الرجل عنده، لم يرى عنده شيئا جديد. قال: اليوم تعبان. الليلة الثالثة لم يرى شيء، قال: مستحي مني. الليلة الثالثة ما يسيب ويرضو ثلاث ليالي. قال: يا عبد الله، والله لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكن حدث أن ذكر صلى الله عليه وسلم ما هو كذا وكذا، فطمعت أن يكون عندك عمل خاص، فجئت لأرى ما تعمل حتى كنت كما وصف رسول الله. قال: والله يا عبد الله، ما هو إلا ما رأيت، ما عندي شيء أخفيه عليك. فذهب ثم نادى: قال: تعال، إن يكن من شيء، تذكر، إن كان ولابد من شيء، فإن نبيت وليس في قلوبنا غل لأحد. قال: هي هذه. كان الإنسان يبيت كل ليل صافي القلب، ليس في قلبه غل لأحد، يعني شاشة صافية نقية كالمرآة، مهما كان من الناس إليه من إساءة، ومهما كان من الناس فيه من تقصير، لا يحمل غلا لأحد. والله إن ريح من قبل كل شيء، ريح نفسه قبل كل شيء، يحمل الحقد نار، يحرق ويؤذي، يتخلص منه قبل كل شيء. ولهذا قال العلماء في قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التطهير، التنقية، يطهر الغني والفقير معا، يطهر الغني من أدران الشح والبخ من أن يمسك ماله عن الفقراء، ويطهر الفقير من أن يحقد أو يحسد الغني على ما أعطاه الله، لأنه يأخذ حقه منه. فإذا كان الفقير يأخذ حقه من مال الغني، يحقد عليه ولا يجعله بالبركة؟ يدعو له بالبركة والخير. لكن إذا ما أمسك الغني ماله ولم يزكيه، وحرم الفقير من مال الغني، إيش يقول الفقير؟ عسى الله يذهب ويذهب مال، لأنه ما أدى حق الله فيه. إذا نبيت وليس في قلوبنا غل لأحد. فالنية من أعمال القلب. ولهذا يأتي في بحث نية القصد أن النية إنما هي القصد إلى العمل، وليس هناك تلفظ ولا كلام بها: نويت أصلي العشاء ليلة الجمعة السابع من شهر شوال سنة 407 في المسجد النبوي وراء بن صالح على بن زاحم. كل هذه كلام باطل، لا حاجة لهذا كله. يكفي أنك حينما تقف إلى القبلة مستقبلا البيت تريد الصلاة ترفع يديك: الله أكبر. تستحضر في قلبك ماذا ستصلي، تصلي فريضة أو نافلة؟ فريضة أي الفرائض، عشاء أو مغرب، ظهر أم عصر؟ تستحضر ذلك في قلبك، فإن هذا هو النية. أيها الإخوة، إن هذا الحديث كما أشرنا يعتبر أصلا من أصول الدين، ويدخل في كل باب وفي كل عمل لفرد من أفراد المسلمين، في كل قصد ومقصد يعمله، سواء كان ابتغاء وجه الله أم لغرض الدنيوي. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ليس هذا تكرار مع الجملة الأولى، إنما الأعمال بالنيات تقرير لصحتها ومرادها وتوجيهها، أي عمل فهو بقصد نيته. والجملة الثانية: وإنما لكل امرئ، امرئ مذكر امرأة، فهذا لفظ يذكر، يقال امرؤ، تقول امرؤ القيس وتقول امرأة، فامرئ هذا لفظ مذكر يقابله امرأة بالتاء. وإنما لكل امرئ، وإذا أطلق امرؤ إنما يشمل المرأة معه في هذه العمومات، بخلاف ما إذا عين امرؤ القيس فإنه خاص بشخص معين. وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما أيضا للحصر، لا يتعدى عمل العبد ما نواه. ثم فصل صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته، جاء إلى الهجرة خاصة، مع أن هناك الجهاد، من كان جهاده لله فجهاده لله، من كان صلاته لله فصلاته لله، وهناك الزكاة، وهناك كل عمل ليندرج تحت الأعمال بالنيات، ولكن نص على الهجرة بخصوصها. فمن كانت هجرته، الهجرة أصلها مأخوذ من الهجر، والهجر البعد والافتراق، والهجر مأخوذ من الهجير، والهجير شدة الحر في الظهر، ومنه الهاجرة شدة الحر. وانتقلت حقيقة اللغة المادية المحسوسة شدة الحر إلى الهجرة، الانتقال إلى الهجران وهو المقاطعة، لأن أصل الهجير والهاجرة الناس يعتكفون في ظلهم يتقاطعون عن التواصل وقت الهاجرة مخافة من شدة الحر. وكذلك الهجران، تهجر صديقك أي تقاطعه، ولا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والهجرة انتقال وانقطاع، انقطاع عما كان فيه وانتقال إلى ما ذهب إليه، وفي الاصطلاح انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو انتقال من بلد لا يستطيع أن يؤدي أحكام دينه ويعبد ربه على ما ينبغي إلى بلد آخر يستطيع فيه ذلك. وقد سبقت الهجرة إلى الحبشة مرتين، وجاءت الهجرة الكبرى إلى المدينة المنورة، وكانت الهجرة إلى المدينة ركن من أركان الإسلام حتى جاء الفتح، فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالهجرة في بادئ الأمر كانت ركنا، ينتقل الأعراب أو أهل القرى أو المدن من ديارهم إلى المدينة المنورة. ولماذا كانت ركنا؟ لأنها كانت في بداية الأمر، خرج صلى الله عليه وسلم من مكة حفية، وخرج المسلمون أفرادا وبدأوا يتكونون في المدينة، وأصبح لهم معقل ومركز فيها، ومن هنا تجمع المسلمون وأصبحت عاصمة الإسلام وقاعدته، ومنها ينطلقون إلى الأمصار حتى رجعوا إلى مكة فاتحين. فكانت الهجرة في أول الإسلام واجبة ليتجمع المسلمون ويتحدوا كأمة، ثم يفتحون القرى والأمصار على ما تم، ولله الحمد، وأكمل الله سبحانه الدين للأمة. وبعد أن فتحت مكة، أي فهوت الجزيرة من درن الأصنام وقضي على دولة الشرك، وبقيت البلاد إسلامية من أقصاها لأقصاها، ثم بدأ المسلمون ينطلقون منها إلى ما جاورها. ومن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أو بعد فتح مكة ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك غازيا الروم على موعدة معهم، ولكنهم أخلفوا الموعد ولم يأتوا، ومكث 20 يوما في تبوك ينتظر الروم فلم يأتوا. إذن انتهى من تطهير الجزيرة وفتح الله عليه داخلها وتفرغ للخارج وبدأ يغزو الروم وغيرها. ثم انطلق خلفاؤه من بعده. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته تثبيت وتدعيم ما كان من الإسلام ورد ما كان من الأعراب ممن سولت لهم نفوسهم أمرا حتى استتب الأمر وثبت الناس على دينهم. وبدأت الفتوحات في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فتمصرت الأمصار وذهبت الجيوش وفتح الله على المسلمين شرقا وغربا. كانت الهجرة في أول الأمر واجبة، ثم بعد ذلك صارت مندوبة أو صارت بحسب حال الفرد. من يستطيع أن يؤدي أمور دينه في بلده فليثبت، ومن لم يستطع فليهاجر إلى المكان الذي يستطيع أن يهاجر فيه. ونحب أن ننبه على الهجرة من حيث هي. بعض البلاد يطرأ فيها بعض ما يؤذي المسلم ويضايق المسلمين ويضايق على دعاة الإسلام فيها، فبعض الشباب يريد أن يهاجر من تلك البلاد لما يلقى من مضايقات. ولكننا نقول إذا كان خيرة شباب تلك البلاد المسلم يترك البلاد لما فيها من فساد ويتركها ويهاجر إلى بلد إسلامي، يتركها لمن؟ ومن الذي يقاوم الشر الذي فيها؟ بل إن واجبهم أن يثبتوا في أماكنهم وأن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لعلهم أقل شيء أن يدرأوا الشر عن ضعاف المسلمين أو أن يكونوا ردءا لضعاف الإيمان، أن يعلموهم، أن يبينوا لهم ما ينبغي أن يفعلوه وما يجب أن يتركوه. ولكن مع مصانعة الأعداء والالتماس الحكمة، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكث 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى الله والأصنام مثبتة في بناء الكعبة ويصلي إلى البيت، ربما ظل الصنم يقع على ظهره وهو لم يغير شيئا، حتى إذا أراد الله النصر وجاء الأوان وفتحت مكة أخذ يشير إلى الأصنام بقضيب في يده ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل، فتتساقط تلك الأصنام مع أنها مثبتة بالحديد والرصاص. إذن أيها الإخوة، كانت الهجرة أمرا عظيما، وهي أعظم حدث في الإسلام، كما بين عمر رضي الله تعالى عنه حينما أراد أن يضع تاريخا للمسلمين. والأمم متعودة أن تؤرخ بأحداثها العظام، كما أرخ الروم بمولد المسيح وهكذا غيرهم. فتفكر عمر رضي الله تعالى عنه فما وجد في الإسلام حدثا أعظم من الهجرة، لأن بها تمكن الإسلام وانتشر الإسلام في العالم فجعلها مبدأ لتاريخ المسلمين. والهجرة إلى المدينة كما علمنا أخذت بأفراد أولا، ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم توالت الهجرة حتى فتح الله مكة وأصبحت الجزيرة كلها إسلامية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. هناك ناحية في الهجرة وهي تتعلق بهذا الباب أيضا. حينما كان يهاجر المسلم يرحب به أهلا ومرحبا، بخلاف النسوة كنا إذا هاجرنا فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. كانت المرأة إذا هاجرت تسأل وتقسم بالله هل هاجرت ألم تهاجري. يروي النووي رحمه الله هذا الحديث عن عمر مباشرة. وقد أشار في مقدمته أنه التزم أمرين: حذف السند ليسهل الحفظ، وصحة الحديث لنطمئن إليه. فلا يوجد في الأربعين النووية حديث ضعيف. وفي بداية الحديث عن هذا الإيراد لعلنا نتساءل عن هذه الألقاب والكنى والأسماء: أمير المؤمنين، أبو حفص، الفاروق، عمر. يبين علماء اللغة أن العلم اسم يعين المسمى مطلق، كما قال ابن مالك في الألفية. ثم بين أنه يأتي كنية وعلما واسما ولقبا، والعلم هو ما يعين مسماه، أو الاسم ما يعين مسماه بدون قرين. وسمي الاسم اسما لأنه واسم أي علامة على صاحبه، وأصل الوسم العلامة للإبل ونحوها، وهو مأخوذ أيضا من السمو وهو العلو، ومنه السماء، سما يسمو سمو. لكأن الاسم سمة علت على صاحبها فميزته عن غيره. والكنية ما صدرت بأب أو أم: أبو حفص، أبو بكر. واللقب ما أشعر بمدح أو بذم: الفاروق ذو النورين، أو بذم كما يشبه النحويون أنف الناقة، وإن كان قلبه الشاعر إلى مدح، ولكن على سبيل المثال. وكيف جاءت هذه الكنى وهذه الألقاب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ أما أمير المؤمنين يقولون إنه بعد خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كانوا يقولون لأبي بكر خليفة رسول الله، فلما جاء عمر يقولون خليفة خليفة رسول الله، وطال الأمر. قالوا: جاء وافد من العراق يسأل أين أميركم؟ قالوا: من أميرون؟ قال: أمير المؤمنين. قالوا: من؟ قال: عمر. قالوا: جئت بها، أمير المؤمنين عمر. وقالوا إنه هو الذي قال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فأنا أمير المؤمنين. يهمنا أنه لقب جاءه بعد خلافته وتوليه الخلافة. أبو حفص، الحفص الأسد، قالوا لقب أو كني بهذا أبو حفص لشجاعته وقوته وخفته، ويذكرون عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يمسك أذن الفرس بيد وأذنه بيد ويثب على ظهر الفرس دون أن يعتمد على شيء، وذلك لنشاطه وخفته. وهذا القفز والوثب من سمات الأسد والنمر، فلقب أبو حفص لهذه الصفة كما يقولون. أما الفاروق فقد لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لقب خالد سيف الله، ويذكرون ذلك في قصة إسلامه، وأنه كان أشد الناس على المسلمين إيذاء، وفي يوم أخذ سيفه ومضى يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يقتله، فلقيه رجل وقال: أين يا عمر؟ قال: أريد قتل محمد. قالوا هل تستطيع من بني هاشم وبني زهرة أن تقتل محمدا؟ ألا أدلك؟ فقال له عمر كأنه يدافع عنه: لكأنك صبأت. قال: أدلك على أعجب من هذا، أختك وزوجها أسلم. فبدل أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت أخته، ولما وكان عندها وعند زوجها خباب بن الأرد يقرئهما القرآن ويخفيان إسلامهما. فلما قرب عمر وسمع خباب صوت عمر اختفى داخل البيت، ودخل عمر إلى البيت فقال لأخته وزوجها: ما هذه الهمهمة التي سمعتها؟ قال لها له زوج أخته: ما هو إلا حديث بيننا، وكانا يقرآن سورة طه. فعدا على زوج أخته فقامت أخته تدافع عن زوجها فلطمها فأدماها، فلما رأى الدم من أخته أسف على ذلك. ثم قالت له أخته: رغم أنفك يا عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: أريني الصحيفة التي كنتما تقرآنها. قالت: لا، إنك رجس وهذا كتاب الله، اذهب فاغتسل أو توضأ ثم أت. فذهب ثم جاء وأخذ الصحيفة وقرأ ما فيها، ثم قال: أين محمد الآن؟ فلما سمع خباب في اختفائه قول عمر نادى وخرج وقال: أبشر يا عمر، لعل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس أصابت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن العاص أو بعمر بن هشام. قال: أين محمد الآن؟ قال: في الدار التي بأعلى الصفا. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه فوجد حمزة على الباب رضي الله تعالى عنه ومعه رجال. فلما رأوا حمزة قال: لقد جاء عمر، إن كان أراد الله له خيرا وأسلم فالحمد لله، وإلا فقتله يسير علينا. فلما طرق الباب وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته خرج إليه رسول الله ومسك بتلابيبه وبحمالة سيفه وقال: أما آن لك أن تسلم يا عمر قبل أن يخزيك الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم جلسوا في الدار فقال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق أحياء وأمواتا؟ قال: والذي نفسي بيده، إننا على الحق أحياء وأمواتا. قال: فلماذا نجلس هنا؟ لنعلننها. وخرج عمر وخرج رسول الله في صفين، على أحدهما عمر وعلى الآخر حمزة، وذهب إلى البيت وطاف بالبيت فساءت وجوه قريش وقالوا: الآن انتصف المسلمون منا. فحينئذ سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، كأنه فرق في ذلك اليوم بين الخفاء بالدعوة وبين ظهورها، أو بين الإسلام والمشركين. تميزت جماعة المسلمين حينما دخل عمر في الإسلام، وكان ابن مسعود يقول: إسلام عمر فتح، وهجرته نصر، وإمامته أو خلافته رحمة. من هنا سمي الفاروق، وكما سمى الله سبحانه وتعالى يوم بدر يوم الفرقان، لأنه يوم فرق الله فيه بين قوة الشرك الطاغية وبين قوة الإسلام الداعية إلى الله. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأسانيد سمعت على المنبر، يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أشرنا إلى تقسيم النية إلى قسمين، نية قصد ونية تعيين. ونية القصد هي المراد بها الإخلاص، إخلاص العمل إلى وجه الله. وهنا الأحاديث التي أوردنا بعض نماذج منها، الرجل الذي جاء إلى رسول الله في الجهاد وقال الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليعرف منزله أو مركزه أو موقفه، من يقاتل في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. بالنية والقصد، فهذه نية قصد، وبحسب ما يقصد العبد. إن قصد بعمله وجه الله فله ما قصد وما عمل، وإن قصد غير وجه الله وأشرك مع الله في قصده، فجاء الحديث الصحيح من عمل عملا وأشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء. إذن نية القصد قدمنا الكلام عنها، ونية التعيين. نية التعيين التي يتكلم عنها الفقهاء كما قال الشافعي رحمه الله، هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال غيره لو ألفتم 100 كتاب لجعلت مقدمة كل باب هذا الحديث. ويتناول العلماء مدى هذا الحديث وفعاليته في الفقه من أول أبوابه إلى نهايتها، ولو أردت أن تتتبع ذلك لطال بك المقام. ولكن أشرنا على سبيل التنبيه من أول ما يكون في الطهارة، إذا عممت بدنك بالماء، إن كنت أردت التبرد والنظافة فلك ما نويت، إن كنت أردت رفع حدث موجود فلك ما نويت. وكذلك أيضا إذا كان هناك أمران يقتضيان غسلا، أحدهما واجب والآخر مسنون، فإذا نويت المسنون لا يرتفع يسقط الواجب، وإذا رأيت نويت الواجب سقط المسنون ودخل ضمنا. كمن أصبح يوم الجمعة جنبا فاغتسل ينوي غسل الجنابة دخل غسل الجمعة معه، أما إذا نوى غسل الجمعة فإنه لا يرتفع عنه الجنابة لأنه لم ينوها، والأعمال بالنيات. وإذا جئنا إلى الصلاة أشرنا بأن الصلاة نافلة وفريضة، فإذا أراد النافلة فلا تسقط الفريضة، وإذا نوى الفريضة قد تندرج معها النافلة. فإذا جئت والإمام في الصلاة في صلاة الصبح ونويت الفريضة دخلت تحية المسجد معها. وكذلك إذا أردت سنة الفجر ونويت تحية المسجد معها دخلت تحية المسجد مع سنة الفجر لأنها أقوى في الطلب. وهكذا النية تحدد وتعين وتبين المطلوب. وهكذا إذا جئت إلى الصيام وفيه الفريضة وفيه القضاء وفيه الكفارة، فحسب ما نويت يكون لك ما نويت في صيامك. وإذا جئنا إلى الحج أيضا كثير من الأعمال، لو أنك في طواف من الطواف وجئت ونويت في طوافك الأخير طواف الإفاضة وهو الركن وأخرت ونويت معه طواف الوداع أجزأك ذلك. بل إن مالك كما أشرنا سابقا في باب الحج عنده الذي يأتي مراهقا أي متأخرا قد يحج حجه كله بطواف واحد بالبيت. إذا جاء والوقت ضاق عليه فإن طاف طواف القدوم فاته الوقوف بعرفات، يسرع ليدرك الموقف في عرفات ويترك طواف القدوم. فإذا جاء ونزل من عرفات إلى منى وبقي هناك بعد رمي الجمار أيام التشريق، ثم نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسافر، فإنه يطوف طواف الإفاضة هو بالنسبة إليه قدوم يسقط القدوم تبعا، وهو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة ويجزئه عن طواف الوداع. وهكذا نجد جميع الأعمال فيما يتعلق بالعبادات في تعيينها وفي تصحيحها. إذا جئنا إلى المعاملات، وأهم ما يكون في ذلك الأيمان. إذا حلف إنسان على شيء وكان اللفظ يحتمل معنيين، فإنه ما نواه ينعقد عليه اليمين. ويقولون في باب القضاء: يمينك على ما يصدقك فيه خصمك. فإذا حلفت وكان القسم يحتمل أمرين، ماذا يكون الحال؟ إن نويت شيئا سوى ظاهر الأمر فإنك تدلس على خصمك فلا ينفعك هذا التأويل. وإذا كان الأمر بخلاف ذلك، إنسان مظلوم وطلب منه اليمين وحلف على نية تخرجه من ظلم الظالم، فإنه على نيته. كما ذكروا عنه صلى الله عليه وسلم أن جماعة خرجوا إلى رسول الله فلقيهم خصومهم فأخذوا علي بن فلان، فجاءوا واعتذروا إليهم: ليس هذا خصمكم، إنه أخونا. فامتنع القوم أن يحلفوا لهم، فتقدم رجل وحلف: إنه أخي. فتركه الخصوم. فلما وفوا رسول الله وعرضوا عليه الأمر قال: صدقت، إنه أخوك في الإسلام. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم حينما كان يعرض نفسه على القبائل، فعرض إليهم خصومهم، وخاف أبو بكر على رسول الله، فقالوا له: من الذي معك هذا يا أبا بكر؟ هم يعرفون أبا بكر لمخالطته إياهم بتجارته وبمخالطته إياهم في معرفة أنسابهم، فلم يقل هذا رسول الله ولم يقل هذا محمد، مخافة عليه أن يثقوا به، فقال: هاد يهديني الطريق. الهادي الدليل، يهديني يدلني، والطريق حسا ومعنى. فالطريق الحسي السبيل والطريق الذي وصل إلى مكان من مكان، والطريق المعنوي اهدنا الصراط المستقيم. فهو هاد يهديني الطريق، أي إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا كنت في معاملة مع آخر وتكلمت بكلمة لها معنيان، كما يمثل العلماء، إذا قال لامرأة أو قال عند امرأة: فلانة طالق، ويعني بفلانة ناقة طالقا من حقالها أو من رباطها، وكان ينوي ذلك وكان فعلا عنده ناقة وهي طالق أيضا ولم يرد طلاق زوجته، الرواية عن أحمد رحمه الله أنها لا تطلق لأنه لم ينوي طلاقها. ويورد العلماء لو أن رجلا رأى امرأة أجنبية وظنها زوجته وقال: أنت طالق، يريد الزوجة، فإن هذه لا تطلق لأنها أجنبية، وفي طلاق الزوجة خلاف، والراجح عند أحمد أنها تطلق لأنه نواها بطلاقه. ويتفق العلماء على أنه لو كان عنده أربع نسوة فقال: إحداكن طالق، لم يعين ولم يسمي، أنه يسأل من أردت من إحداهن، فإن عين واحدة طلقت، والنية هي التي خصصت وهي التي حددت. وهكذا أيها الإخوة، هذا الحديث الصحيح الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي يدخل في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه، ولو تتبعنا الكلام في هذا لوجدنا جميع ما يعقد من أبواب الفقه يدخل فيه هذا الحديث. وقال العلماء إنه يدخل بين العادة والعبادة فيصير العادة عبادة. وقالوا لو أنه نام للقيلولة ينوي بها التقوي والاستعانة على قيام الليل لكان نومه عبادة وله فيه أجر. ولو أنه أكل وشرب ليتقوى على الجهاد في سبيل الله لكان أكله وشربه عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم لهم حينما خرجوا للفتح في فتح مكة وكانوا يصومون. قال إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فمن أفطر في ذلك اليوم وأكل بنية التقوي بأكله على أعداء الله لكان له بأكله نية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الذي يرتبط الفرس في سبيل الله ينوي بها الجهاد في سبيل الله، ما أكلت ورعت ولا استنت في مكان ولا شربت من واد ولا غاثت من روث إلا كان في ميزان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ألا إنما الدنيا لأربع: رجل أعطاه الله مالا وعلما فعرف حق الله فيه فهو في أعلى عليين، ورجل لم يعطه الله مالا وأعطاه علما فقال لو أن لي من المال مال فلان لعملت فيه كما يعمل فهو معه سواء، ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطيه علما فلم يعرف حق الله فيه فهو في أسفل السافلين، ورجل لم يعطيه الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مال لعملت فيه مثل ما يعمل فلان فهو معه سواء. فهذا بماله وعلمه في أعلى عليين أدركه صاحب النية الحسنة، وذاك جاهل يعمل في ماله بما لا يرضي الله، وذاك نوى لو كان عنده مال لعمل به فأدركه في أسفل السافلين، ولا لشيء إلا بالنية. والأخبار في ذلك طويلة. إذن هذا الحديث من أهم الأحاديث التي تدخل في العبادات وفي العادات وفي المعاملات وفي جميع أحوال الناس جميعا. وإنما لكل امرئ ما نوى. ينبه العلماء على أن الجملة الأولى مستقلة، إنما الأعمال بالنيات أي بمقاصدها، كما جاء الحديث إنما الأعمال بالخواتيم أي مبناها على خواتيمها. وإنما لكل امرئ ما نوى، أن من نوى شيئا فهو له. أما إذا نوى شيئا وأراد شيئا آخر أو طلب شيئا آخر فليس له إلا ما نوى. ثم هنا وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في التفصيل والتفريع على المجمل المتقدم، إنما الأعمال بالنيات، هذه هي القاعدة الأولى. وإنما لكل امرئ ما نوى بيان لمفهوم القاعدة الأولى، وهنا يأتي تفصيل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؟ قدمنا الكلام على معنى الهجرة، وهو من الهجران والهجير، وهو شدة الحر وقت القيلولة، لأن الناس يتهاجرون أي يتقاطعون ولا يتزاورون. وهكذا الهجرة انقطاع من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهكذا انقطاع بين الإخوة، ولا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؟ السؤال هنا إذا كانت الأعمال بالنيات والأعمال ألفها للاستغراق، وفي الأعمال صلاة وصيام وجهاد وحج وزكاة، فلماذا خصت الهجرة بهذا التنبيه؟ وأيضا ما هي الهجرة حقا؟ نعلم جميعا أن أعظم حدث في الإسلام بعد الوحي وبعد الرسالة إنما هو حدث الهجرة. وكلنا يعلم أن الهجرة من مكة إلى المدينة سبقتها هجرتان إلى الحبشة. ومجمل ذلك أن المسلمين حينما ضاق عليهم الأمر واشتد عليهم إيذاء قريش ما خرجوا فرارا من الإيذاء، ولكن خرجوا يرتادون موطنا رحبا يستطيعون أن يقيموا حدود الله أو أن يقيموا عباداتهم وأن يستقر لهم دينهم في بلد آمن. وكان ذلك بإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم إن بالحبشة ملكا عادلا لا يحاف أو لا يظلم أحد في جواره. وهنا وقفة، هذا ملك نصراني وهو ملك في الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه عادل. ومن هنا نعلم أن العدل مع الكافر يثبت له ملكه، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: العدل الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم. فهذا كافر عادل أن يحكم بالعدل. ومن هنا ننبه على الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله. إمام تأتي بعض الروايات عادل ورواية عدل، والصحيح عدل، لأن العادل قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، لأن العادل الذي يعادل ويساوي بين المتساويين. والأصل في العدل والعدالة عدلة الحمل من البعير، وحمل البعير عدلتان: عدلة في اليمين وعدلة في اليسار. فإذا ما كانت العدلتان مملوءتان من شيء واحد متعادلتان في الوزن كان التعادل بينهما، وإذا ما نقصت إحدى العدلتين مال الحمل ومال إلى شق الثقيلة وارتاشت كفة الخفيفة. فالعدل والعدالة من العدلتين المتعادلتين في الحمل، وقد يعدل الحمل كافر أو مسلم. وهكذا العادل في الحكم قد يساوي بين القوي والضعيف وبين الشريف وغير الشريف، وذلك لعدالته لعدله في الحكم. أما الإمام العدل، فالعدل هو نهاية أوصاف مكارم الأخلاق، كما يقول ابن مسكوي في كتاب فلسفة الأخلاق بأن جماع الفضائل في الإنسان هي العدالة، هو أن يكون عدلا. فإذا كان مؤمنا، إذا كان عفيفا، إذا كان شجاعا، إذا كان كريما، إذا كان واجتمعت كل خصال الخير فيه كان إماما عدلا. وإذا يقول سبحانه: واشهدوا ذوي عدل منكم، أي عدول في الشهادة، موثوقون في الأخبار، لا يتهمون بكذب ولا بتزوير ولا بحيف، اجتمعت فيهم خصلة العدالة فأصبحوا عدولا على الناس. إن بالحبشة ملك عادل لا يظلم أحد بجواره، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار الحق ولو كان لكافر، لم يغمطوا حقه لأنه يستحق هذه المدحة. وفعلا خرج المسلمون أولا وأتبعهم المشركون برسلهم وهداياهم وأرادوا أن يعودوا بهم، ولكن عدل الملك أبى عليه أن يسلم المهاجرين حتى يسمع ما عندهم، وأدعوهم وأسمع منهم وأعرف ما هم عليه. فلما تكلم جعفر رضي الله تعالى عنه وتكلم برسالة رسول الله وبما كانوا عليه في الجاهلية وبما أخبرهم وأتاهم به رسول الله، قال: والله ما زاد ما جاء به رسولكم على ما جاء به عيسى ولا هذه القصة. وهكذا أعلم النجاشي إسلامه أو إقراره بما جاء به رسول الله، ثم أعلنها أكثر من ذلك حينما قال: لولا ما أنا فيه من الملك وعلمت أني أخلص إليه لأتيته وغسلت التراب عن خدميه. تاج الملك في الحبشة يتعطئ بين يدي رسول الله ليغسل التراب عن قدميه، لما علم من صدق رسالته ولما ثبت عنده من نبوته. ومرة أخرى إلى الحبشة بعد قضية الغرانيق وأمثالها. وهكذا كانت الهجرة الثانية إلى المدينة، ونعلم جميعا آثار تلك الهجرة حينما بينها الصديق، حينما طلب من رسول الله الرفقة في الطريق: انتظر يا أبا بكر، كلما أراد أن يهاجر انتظر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحب أو رفيق. وعمر بن الخطاب صاحبنا هنا، كل المهاجرين يخرجون خفية إلا عمر، ملأ كنانته وأخذ قوسه وجاء إلى البيت وطاف بالبيت ونادى في قشاهة الوجوه: إني مهاجر من أراد أن تتكله أمه أو تتيتم أولاده أو تترمل زوجه فليلقني خلف ذاك الكثيب. وهو وحده الذي خرج مهاجرا دون ما خفية وما استطاع أحد أن يدركه. جاءت الهجرة المحمدية وأعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على كل داعية مسلم أن يعد العدة لمثل هذا الحدث. ولقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلما أراد الهجرة يستأذن رسول الله فيستمهله لعل الله جائل لك صاحبا. فاستشعر أبو بكر أنه يصاحب رسول الله فأخذ راحلتين وأخذ يعلفهما من أجل الطريق الطويل. ثم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أو أسماء بعد الظهر فإذا برسول الله يدخل علينا وما كان وقتا يدخل فيه علينا وقت الهاجرة. فقال من عندك هنا؟ أخرج من كان ليس من بيتك. قال ليس إلا فلانة وفلانة. قال أذن الله لي في الهجرة؟ قال الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. وعرض على رسول الله الراحلة والزاد قال بثمنها. وأخيرا رتب رسول الله والصديق الخطة على أي أساس يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الغار ويأتي عبد الله بن أبي بكر بالنغنم تزن بيحلبونها أو تأتي أخته بالطعام ويأتي أخوها بالغنم بعدها تعفي الأثر. وكان من أمر قصة الهجرة المعجزات العديدات. علمت قريش بخروج رسول الله فآمروا قبل ذلك في دار الندوة على حبسه وقتله. وجاءهم الشيخ النجدي وأشار عليهم إن هذا لا يجدي. قال إنكم تأخذون 10 فتيان بسيوفهم على باب البيت ينتظرون خروجه حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فتفرق دمه في قبائل عجزت بنو هاشم أن تقاتلهم فيقبلون الدية. ولكن الله سبحانه الذي اختاره واصطفاه والذي بعثه وأرسله يتولاه ويرعاه من أول قبل أن يوجد إلى الحياة عصمه من السفاح كما جاء في آثاره وعصمه من كل سوء. وفي شباب طفولته رعاه وشق صدره وإلى آخر أمره. ففي تلك الليلة يأتي جبريل إلى رسول الله ويقول له لا تبت في فراشك الليلة. ويأتي أول فدائي كما يقولون بل أول مسلم من الشباب علي بن أبي طالب ويقول له صلى الله عليه وسلم نم في فراشي وتسجى ببردي لن يصلوا إليك بأذى. ضمان من الصادق المصدوق لم يصلوا إليه بأذى. ويخرج صلى الله عليه وسلم رغم أنوف أولئك الفتية بسيوفهم ولم يكفه أن يمر عليهم ويخرج بل يأخذ التراب ويضعه على رؤوسهم ويقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يخرج ولم يبصره واحد منهم. ثم يذهب إلى الغار وهنا تتجلى أريحية أبي بكر ويظهر مكانته رضي الله تعالى عنه ويبين لنا أثر الهجرة ومكانتها. تارة يمشي أمام رسول الله وتارة يتخلف وراءه فإذا برسول الله يقول له يا أبا بكر ما لي أراك تارة أمامي وتارة من ورائي؟ فيقول يا رسول الله أتذكر الرصد فأكون أمامك وأتذكر الطلب فأكون وراءك. فيقول صلى الله عليه وسلم أردت يا أبا بكر لو كان شيء يقول فيك أنت؟ يقول نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إن أهلك أنا أهلك وحدي أما أنت فمعك الرسالة. هجرة رسول الله هجرة دعوة هجرة رسالة هجرة نبوة. ولهذا رسمت لها الخطة التي يجب على كل داع أن يسلكها. إعداد العدة والتحفظ والاحتياط وكل ما يمكن في إمكانيات البشر. لماذا؟ قبلها بسنة أو عدة أشهر كانت رحلة فريدة يتيمة رحلة الإسراء والمعراج. كانت رحلة تكريم لرسول الله ردا على المشركين وعلى ثقيف وعلى ما لقي في الطائف وعلى ما لقي في مكة عند عودته. يدخل في جوار رجل مشرك يمنع من الدخول في مسقط رأسه، مع أنه كان معه ملك الجبال قوة ضاربة محطمة. جبريل يقول: يا محمد، هذا ملك الجبال إن شئت أن يطبق الأخشبين عليهم فعل. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وماذا فعل؟ دخل في حماية رجل مشرك. لماذا لم يدخل في حمايته وفي جوار حمزة وعمر وهؤلاء وأبو بكر؟ لا، إنها سياسة الدعوة التي يجب على كل داعية أن يسلكها ويدرسها. وقد أشرنا سابقا بأن الداعية الحسن البنا رحمه الله سلك هذه الخطة وسلك هذا المنهج. لماذا؟ لما جاء رسول الله وأرسل إلى مطعم بن جبير فدخل في جواره وهو على دين قومه، وخرج وكان له أربع من الشباب، وقف كل ولد من أولاده عند ركن من أركان البيت متقلدا سيفه لابسا سلاحه، وهو دار برسول الله يطوف بالبيت ويعلن جواره له. جاء أبو سفيان وكشف عن الحقيقة فقال له: أتابع أنت أم مجير؟ قال: إني مجير. قال: أجرنا من أجرت. وانتهت القضية. لو كان هذا المجير مسلما وتابعا لمحمد ماذا كانت تكون القضية؟ حرب أهلية، حرب داخلية تقضي على جميع المسلمين، وليسوا بقوة تستطيع أن تقاوم تلك القوة. وكما أشرت لكم إن الداعي الأول سابقا حسن البنا رحمه الله كان يريد أن يفتح مركزا في قرية، وكان عمدة القرية ضد هذا المركز، فسبق أحد أبنائه إلى القطار قبل البلدة بمراحل وركب معه القطار وأخبره. قالوا: أرى أن ترجع، أرى أن لا تذهب إلى المركز، لأن عمدة القرية جمع رجاله وأعوانه ويريد أن يضرب من يجتمع في هذا المركز. قال: هل علم بك احد؟ قال: لم يعلم بمجيء احد. قال: اذا تسكت. فلما وصل القطار الى محطة المركز الناس ينزلون عن الرصيف المرتفع، هو نزل من الخلف ولم يشعر به احد، واخذ صاحبه بيده وترك المستقبلين المحتشدين عند القطار، وما علموا الا بالشيخ حسن قد وصل المركز، لكن لم يذهب الى مركزه ولا إلى أحد من أبنائه ولا إلى أحد من أتباعه، ذهب إلى بيت العمدة بنفسه: سلام عليكم، نحن ضيوفكم. فقام العمدة بأريحية الأرياف: حياك الله بضيف. ثم بعد أن تناولوا القهوة أو الغداء قال: نحن جئنا لافتتاح المركز، ولا يكون حفل الافتتاح إلا على شرف العمدة الذي هو أمير القرية. فذهب العمدة مع حسن البن بعد أن كان رجاله قد أعدوا لإحباط الافتتاح ولضرب الحاضرين، كانوا حراسا لهذا الحفل. ثم ما خرج من هناك حتى ولى العمدة رئاسة هذا المركز، ومن الغد يتبرع بأرض من أرضه وبناية للمركز، وكان أخذ طريقه السليم. هكذا يستفيد الدعاء من السيرة النبوية. وما أحوجنا الى دراستها دراسة تفصيلية. نرجع الى موضوعنا. مشى الصديق رضي الله تعالى عنه مع رسول الله حتى وصل الى الغار، وهناك ايضا اليقظة على رسلك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار. ويدخل رضي الله تعالى عنه الغار ليلة، وكلنا يعلم غار في جبل في ليل في صحراء ماذا يأوي، لكنه يفادي بنفسه وينزل اولا حتى استبرأ الغار، فقال: على بركة الله، بسم الله يا رسول الله. فينزل صلى الله عليه وسلم ويجلس. ومن الغد تأتي قريش، قلوب حاقدة، سيوف مسلطة، يطلبون محمدا، الآثار بعيونهم، يأتون تأتي بهم الى فم الغار. ولكنهم يكذبون أنفسهم. هذه عنكبوت قد نسجت، وهذا نبت قد تبلى، وهذه حمامة قد باضت. متى يدخل الداخل هنا ومتى تنفذ الآثار من هذه الآثار الموجودة؟ فكذبوا أنفسهم ورجعوا. نقول نعم، لقد ردهم الله ورد كيدهم، لا أمام نسج الدروع والسيوف، ولكن أمام نسج العنكبوت. كأنه يقول لهم قوتكم لا تساوي هذا النسج، لأن الباطل لا قوة له. ثم بعد ذلك يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، ويضع لنا معلما عظيما في طريقه. حينما يأتي أم معبد، امرأة في الطريق عند خيمتها، عندها عنز كنوز العجفاء لا تستطيع أن تلحق بالغنم في المرعى، فيقول لها الصديق رضي الله تعالى عنه: هل عندك من قرى؟ قالت: إن أردت القرى فاذهب إلى شيخ الحي. قال: ما هذه العنز؟ قالت: عجفاء كنوز. فقال صلى الله عليه وسلم: علي بها. وفي رواية: ذهب إلى الظل. ثم جاءت المرأة لولدها وقالت: اذهب بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين فليذبحانها وليطعمانا منها وليطعما. فلما جاء بالعنز والشفرة أو بالمدية قال: رد المدية وأتني بقدح. قال: إنها كنوز لا حليب فيها، رد المدية وأتني بالقدح. فرد المدية وجاء بالقدح ومسح عليها صلى الله عليه وسلم، ومسح على ضرعها ودعا الله وحلب، فشرب وشرب الصديق وشرب مع دليلهم ابن أريقط، وبقي الإناء مليئا بالحليب. فذهب به إلى أم معبد فقالت: والله إن كان هذا ساحر لهو أكبر السحرة، ولئن كان هذا هو الصابئ في مكة لهو صادق حقا. هنا المعلم، ترسل إليهم المرأة العنز بالشفرة ليذبحا ويأكلا، فيأبى رسول الله أن يكون في هجرته وفي طريقه إراقة قطرة دم ولو كانت لشاة، ويختار على ذلك أن يدعو الله وأن يدر له الضرع فيحلب ويشرب وتبقى العنز على ماهي. إن في ذلك إشعار بأن الهجرة إنما هجرة خير وبر، لا سلطة ولا انتقام ولا تملك. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول من يعلن عن قدومه رجل من اليهود: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي كنتم تنتظرون. وهنا يقف الواقف، في طريقه دليل الرحلة رجل مشرك، وفي الإعلان عن وصوله رجل يهودي. يا سبحان الله، دعوة الإسلام تنتقل إلى المدينة بقيادة رجل مشرك، ورحلة الإسراء والمعراج على براق وقيادة جبريل عليه السلام. تلك دعوة تكريم لن تكون لأحد بعده، ولن تتكرر لأحد، وليست للتشريع ولكن للتكريم. ولكن رحلة الهجرة للتشريع والتعليم ولبيان المناهج الصحيحة لدعاة الإسلام. فلكأن الله يشعر المسلمين بأنه سخر المشركين لخدمة الإسلام، وسخر اليهود لخدمة الإسلام أيضا. إذن لا مانع أن يستخدم المسلمون المشركين في أمور دنياهم، ولا علاقة لدينهم بذلك. كانت الهجرة المباركة، ووصل صلى الله عليه وسلم إلى قباء، ثم بنى مسجدا، ثم نزل إلى المدينة وبنى هذا المسجد، وتمت الهجرة النبوية، وكانت المدينة منطلق المسلمين. وهنا يسجل الله سبحانه وتعالى للهجرة وللمهاجرين الأولين فضلهم، لما بين الوفاء، لما بين الفيء في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هذه شهادة من الله للفقراء المهاجرين، هم فقراء بعد الهجرة وليسوا فقراء قبلها، لأنه يقول تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذن كانت لهم ديار وكانت لهم أموال. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما جاء في فتح مكة وسئل: أين تنزل من بيوتك يا رسول الله؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من بيت أو دار؟ أخذوها وباعوها، استولوا عليها. وهكذا المهاجرون تركوا ديارهم وتركوا أموالهم. وهذا صهيب لما خرج مهاجرا وأدركه المشركون وقالوا: جئتنا سعلوكا لا مال لك، فلما أثريت بالمال تخرج وتهاجر؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقال: يا معشر قريش، أو يهمكم المال؟ إنكم تعلمون والله إني لرام لا يخطئ سهمي، وإن كنانتي ملأ. إذا كان همكم المال فدونكم المال قد دفنته في مكان كذا، ارجعوا إليه فخذوه. وصدقوه ورجعوا، ترك ماله وجاء للهجرة، وبشره رسول الله بأن بيعته وصفقته رابحة. إذن خرج المهاجرون من ديارهم وأموالهم لما هو أعز من ذلك. ولذا ننظر المعادلة: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ماذا كانت المعادلة؟ يجدوا من إخوانهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم. هكذا المعادلة: مهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم لله، فوجدوا إخوانهم يؤثرونهم على أنفسهم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وسجل الله للفريقين الفضل العظيم والشرف الكبير، سواء المهاجرين الذين يريدون بهجرتهم ينصرون الله ورسوله ويقر لهم سبحانه ذلك ويشهد لهم بأنهم صادقون في هجرتهم. ويهمنا في ذلك القسم الثاني، وهو هجرة النسوة المؤمنات. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، إلى آخر السياق. ونحن نتساءل: المهاجرون من الرجال بين الله صدق هجرتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، فلا يحتاجون إلى امتحان. والنسوة يأتين مهاجرات نمتحنهن. وكان يذكر ابن كثير في كيفية الامتحان: والله ما خرجت من ضيق عيش، والله ما خرجت طفشا من زوج، والله ما قد. ويبين ذلك كله. لماذا؟ لأن المهاجر حينما يخرج من مكة يعلم بأن عليه واجبا، ألا وهو القتال. إذن ما خرج من مكة إلا وهو مستعد ملتزم لهذا الأمر الشاق العظيم، فهنا ما كان حاجة إلى امتحانه، لأن واقع أمره يصدق فعله. أما النسوة فلا قتال عليهن، قد تهاجر وتأتي وتجلس، قد تهاجر وتأتي وتتزوج، قد تهاجر وتأتي ولا تطالب بضريبة الجهاد. إذن هجرة النسوة كانت محتملة، ومن هنا كانت تمتحن. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فأولئك الذين شهد الله لهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وأنهم ينصرون الله ورسوله وأنهم صادقون، فهجرته إلى الله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا واحتسابا وصدقا فهجرته إلى الله فعلا، وجزاؤه على الله سبحانه. أما القسم الثاني، من كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، كما جاء السؤال أولا: إنما لكل امرئ ما نوى والأعمال كثيرة، لماذا خصت الهجرة في التفصيل؟ وكذلك هنا لماذا خصت الدنيا والمرأة في الاستثناء؟ إن الجواب على السؤال الأول أقول أيها الإخوة، لم أجد من شراح الحديث من نبه على هذه الناحية. جميع الأعمال بالنيات، وكان البيان يتأتى بالقتال وبالصيام وبالصلاة. لماذا كان الإيضاح بالهجرة؟ عرفنا مقام الهجرة ومكانها لأنها أعظم حدث في تاريخ الإسلام، ولذا نوه بها صلى الله عليه وسلم إعظاما لشأنها، والله تعالى أعلم. أما فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، يقول بعض العلماء يذكرون في هذا من سبب الحديث أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فامتنعت عليه حتى يهاجر، فهاجر ليتزوجها. وما جاء عن ابن مسعود كنا نقول مهاجر ابن أم قيس. ويقول ابن رجب لم يثبت هذا الأثر، أي لم يثبت سندا لها بهذا السبب، ولكن يهمنا الأمثلة التي يوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى هذا التقسيم، دنيا امرأة، المرأة من الدنيا، ولكن دنيا إذا أطلقت هي تأنيث الأدنى، وهي بالنسبة إلى الآخرة أدنى، سواء كانت أدنى زمانا بأنها قبلها أو أدنى منزلة لأنها بالنسبة إلى الآخرة لا تساوي شيء. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهي دنية دانية، وسواء كان في ذلك المال أو الجاه أو إلى آخره. والمرأة هي قسيمة الدنيا في المال وفي الحسب فيما يتعلق برغبة الرجل، ولذا يكون التنبيه عليها مع الدنيا يشمل كل رغبات البشر. فإذا كان إنسان هاجر لشيء فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهنا حكم مبتدأ وخبر، هجرته إلى ما هاجر إليه، وهل يتحقق له ذلك أو هجرته إلى ما هاجر إليه؟ لا، إلى الله ورسوله. وإذا تأملنا أيها الإخوة وتتبعنا الهجرة إلى المدينة المنورة، كثير من الناس قد يهاجر حقا لله ورسوله، فيجد الكرامة ويجد العوض عند الله ويكرمه الله في هذا الجوار المبارك. ومن الناس من قد يهاجر إلى الدنيا فعلا فيجدها، فيأتي فقيرا ويغنيه الله، وقد يأتي مهاجرا للزواج فييسر الله له زواجه. وإذا هنا قلنا، وهل الهجرة للدنيا ممنوعة؟ وهل السفر للمرأة ممنوعة؟ إن السفر للتجارة الرابحة، وقد بين سبحانه وتعالى أن المرأة يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، وكذلك يسافر ويتزوج امرأة صالحة فلا مانع، بل جاءت الرحلة كما في الحديث الصحيح، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهل هناك من مانع؟ قالوا لا، من أراد الدنيا فليعلنها جئت للدنيا، من أراد الزواج فليعلنها جئت لأتزوج، لا أن يأتي في إطار الهجرة لله ورسوله بينما يبطن في نيته دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. ومن هنا يرجع أول الحديث على آخره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.